الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم من طلبت من زوجها الطلاق بسبب نقص كماليات فقط في النفقة عليها وعلى أولادها؟ الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه أهمل في شيء من كماليات البيت أو من تحسينيات المطالب والحاجات. فإذا كان الزوج قد قام بالضروريات والحاجات التي يحتاجها هو وزوجه وأهل بيته، فإن المرأة حينئذ لا تطالب زوجها بكماليات أو أمور تحسينيات، فضلا عن كونها تطلب الطلاق لتدمر أسرتها وتدمر أبناءها وبناتها بهذه الفرقة التي لا سبب ولا عذر لها. فإذا كان ليس هناك سبب فإنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق ولا الخلع، ولا يلزمه أن يطلقها. لكن ينبغي أن يسعى الزوجان جميعا في أسباب الألفة والتجاوز عن بعض الحقوق وعن بعض التقصير حتى تدوم العشرة بالمعروف. وإذا قصرت الزوجة في شيء أو قصر الزوج في شيء من حقوقه فعلى كل منهما أن يتسامح وأن يعفو وأن يضحي عن بعض حقه من أجل هؤلاء الأولاد ومن أجل دوام البيت والأسرة. وأما أن تطلب الطلاق لتفويت شيء من النفقات التحسينية التكميلية فهذا أمر محرم، وهي آثمة عند الله عز وجل، بل ربما يحرمها ذلك دخول الجنة والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. حديث سنده جيد، فهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وأن لا تطلب الطلاق إلا من علة ومسوغ شرعي. فإذا كان هناك علة فلا بأس، مثل أن يكون بخيلا لا يؤدي حقوقها الضرورية أو الواجبات الملحة فهذا عذر. أما أن يقصر في شيء من الأمور الكمالية التي لا تدخل في حيز لا الضرورات ولا الحاجيات فإن هذا في الحقيقة حمق من هذه الزوجة وغباء منها واستعجال لا ينبغي. فعلى الزوجة أن تتقي الله، وأن تتقي الله عز وجل في زوجها وفي أولادها وفي بيتها وأسرتها، بل وفي والديها وفي عائلتها، بل وتتقي الله في المسلمين والمجتمع الإسلامي. لأن من أعظم أعمال الشيطان المحبوبة إليه بعد الكفر أن يفترق الزوجان، هذا من الأعمال المحبوبة للشيطان. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتيه شيطان ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه الشيطان منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. فلا يجوز للمرأة أن تكون عونا للشيطان على تهدم الأسرة وعلى تفريق أواصرها. أسأل الله أن يهدي قلبك وأن يوفقك لكل خير وأن يعيذكما من الشيطان الرجيم وتحريشه، والله أعلم.